طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟ لا ما تجوز شفافة خطيرة، نعم قد تبدي العورة، لكن إذا كان يعني شفافة في الذراع هذا سهل، لأن يعني البدن مستور، فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة، نعم لا تبين ما وراءها من حسن اللحم ونور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، بل تكون ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل الفانيلة التي تعين على ذلك وأشبه ذلك. المقصود أن الشفافة كالعارية، الشفافة من جنس العارية، فينبغي التحرز من هذا الشيء وعدم التساهل في هذا الشيء. نعم.